بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، المخالفون في تقسيم الإرادتين خالف هذا التقسيم القدرية والجبرية. فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره، وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة، فكل ما أمر به فقد أراده، وقالوا علمنا أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها. نعم، خالف في هذا التقسيم كل من القدرية والجبرية. ولاحظ أن المخالفين في هذا الباب لأهل السنة في شتى مسائل القدر هم كل من الجبرية والقدرية، لأن الخلل كما تلاحظون في فهمهم للقدر يسري في سائر المسائل. فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وزعموا أن كفر الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره. ما الذي حملهم على هذا؟ هو النظر إلى الإرادة الشرعية. لما قالوا إن الله لم يرد كفر الكافر ولا معصية المعاصي، قالوا لا تدخل تحت إرادته، فكيف يريد الكفر والمعاصي؟ فحققوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية، وقالوا إن الأمر يستلزم الإرادة. قالوا كل ما أراده الله يأمر به، فالأمر يستلزم الإرادة، ونحن نرى أن الله لا يأمر بالكفر ولا المعاصي، فهذا يدل على أنه لا يريدها. قالوا فكل ما أمر الله به فقد أراده، وقالوا علمنا إن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها. نعم. وأما الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له، وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها. وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، إن الأمر لا يستلزم الإرادة، وهذا لم يأمر الله وليها. وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده. الجبرية على النقيض من القدرية أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية، وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له، وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها. وأصل الشبهة عند هؤلاء أن هؤلاء ينظرون بعين القدر، لما رأوا أن الله خالق كل شيء وأن إرادته نافذة غلب عليهم هذا النظر، فأنكروا الإرادة الشرعية وقالوا إن الكفر والمعاصي مرادة لله عز وجل، بل إن الله قد جبرهم عليها ولا خيار لهم في تركها. وقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة، ولهذا لم يأمر الله بالكفر وأراده، لأنهم قالوا نحن ندرك أنه خلق الكفر والمعاصي، بل قالوا جبر الناس عليها، ونحن نعلم أن الله لا يأمر بالكفر والمعاصي، فقالوا إن الأمر لا يستلزم الإرادة. ومنهم من قال إن الأمر يستلزم المحبة، فهو يحب الكفر والمعاصي، والصحيح أنه لا يفرق بين المحبة والأمر. نعم، أصابوا في الجملة الأخيرة هذه. إيه سيأتي في ما أصابوا فيه وما خلقوا، سيأتي هذا. نعم. وشبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية وتسويتهم بينهما، وظنهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة المحبة والرضا. نعم، هذه شبهة الفريقين، أن كل منهما ظن أن الإرادة نوعا واحدا ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، وظنوا أن الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا. فالقدرية لما قالوا إن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا المعاصي قالوا لا يريدها ولا يكونها، والجبرية لما رأوا أن الله يخلق كل شيء وقالوا يخلق أعمال العباد فهو يحب الكفر والمعاصي ويرضاها، فأخطأوا في التسوية بين الإرادتين ولم يفرقوا بين الإرادة المستلزمة للمحبة والرضا والأمر وبين الإرادة التي لا تستلزم ذلك، بل قد يحبها ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. نعم. فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، وذهب الجبرية إلى أن الله يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءها وقدرها. يعني تلك هي الشبهة وهذه هي النتيجة. فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيما يقع من الكفر والمعاصي لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، لأن الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا، فقالوا نحن ندرك أن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه، إذن هو لا يقدره. الجبرية قالوا إن الله يحب الكفر والمعاصي لأنه شاءه وقدره، قالوا نحن نرى أنه قدر كل شيء، فدل على أنه يحب الكفر والمعاصي. فالقدرية غلب عليهم النظر بعين الشرع، والجبرية غلب عليهم النظر بعين القدر، وأهل السنة ينظرون بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد. ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فقالوا إنه يكون بلا مشيئة. وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه. نعم، هذا التقرير السابق مؤيد بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وجهم ومن وافقه. جهم ومن وافقه، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الجبرية. ومن وافقه من المعتزلة. جهم ومن وافقه من المعتزلة، والمعتزلة من؟ هم القدرية. وكأنه يقول إن الجبرية والقدرية اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد. جهم ومن وافقه، هؤلاء هم الجبرية. من وافقه من المعتزلة على أصل الشبهة، كأنه يقول الجبرية والقدرية، الجبرية من الجهمية ومن وافقهم من القدرية المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، جعلوا المشيئة مستلزمة للمحبة والرضا. ثم قالت المعتزلة، اجتمعوا في أصل الشبهة ثم افترقوا في النتيجة، ثم قالت المعتزلة: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فأنكروا الإرادة الكونية، فقالوا إنه لا إنه يكون بلا مشيئة، فنسبوا الله إلى العجز. وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه، قالوا بل هو يشاء الكفر والمعاصي فهو يحبه ويرضاه، فنسبوا الله إلى الظلم، فأولئك نسبوه إلى العجز وهؤلاء نسبوه إلى الظلم. نعم. فظل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء، وظل الجبرية الجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضية. نعم، هذا تفصيل الآن فيما ظل فيه كل من القدرية والجبرية وفيما أصابوا فيه، لأن أهل السنة أهل الإنصاف، لا بد أن نعرف ما الذي أصابت به كل من الطائفتين وأخطأ فيه. فالقدرية ظلوا في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريده ولا يشاءه، مثل أعمال العباد والمعاصي والكفر، قالوا تقع بلا إرادة ولا مشيئة، فضلوا بهذا. والجبرية ظلوا في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله ومرضية. نعم. والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، والجبرية مصيبون في أن الله قدرها وشاءها. نعم، هذا فيما أصابت فيه كل من الطائفتين. القدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي، هذا صحيح. والجبرية مصيبون في أن الله قدرها وشاءها. وهذه الإصابة التي افترقت في الطائفتين اجتمعت عند أهل السنة، فهم يقولون إن الله لا يحب الكفر والمعاصي وهو قدرها وشاءها. نعم. وهدى الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما ورد الباطل الذي ضلت فيه الطائفتان. وقد أفضى بالقدرية قولهم إلى إنكار القدر، كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع. ولهذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية، لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. نعم، يقول هذا الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل منهما ورد الباطل التي ضلت فيه الطائفة. وهذا هو شأن أهل السنة، أنهم يوفقون للإصابة التي افترقت في الطوائف ويعصمهم الله من الضلال الذي وجد فيها. ثم أفضى بالقدرية قولهم في هذا الباب إلى إنكار القدر وإلى نسبة الله إلى العجز وأنه يكون في خلقه ما لا يريد، كما أفضى بالجبرية قولهم إلى إنكار الشرع وأن الله عز وجل جبر العباد على المعاصي وأن الجزاء لا يترتب على العمل وأن العباد ليس لهم طاعة ولا معصية، فعطلوا الشرع. يقول: ولهذا فضل العلماء القدرية في هذا الباب على الجبرية، لأن إنكار الشرع شر من إنكار القدر. دائما ينبغي التنبه حتى عندما يوجد الضلال، ينبغي أن تعرف أضل الفرق في هذا الباب وأقربها إلى الحق. فنحن نتدرج الآن في ذكر هذه المقالات وفي بيان ما ضل فيه كل طائفة، ثم أي الطائفتين أقرب إلى الحق. وهذا الأمر نرجعه إلى العلماء، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: في المعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية. القدرية المعتزلة القدرية الذين أنكروا القدر وعظموا الشرع هم خير من الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. لما؟ لأن خلل القدرية متعلق بمسألة اعتقادية، وهو اعتقادهم أن الله لم يخلق أعمال العباد ولم يقدره. لا شك أن هذا عظيم وليس هذا بالأمر الهين، لكن هذا لم يفضي إلى تعطيلهم للشرع. وأما أولئك فشبهتهم أدت إلى تعطيل الشرائع وإلى الدين كله، وإلى أنه ليس هناك صلاة ولا صوم ولا عبادة، والعبادة والعباد ليس لهم إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، فعطل الشريعة. فخلل أولئك لم يؤثر في كامل دينه، وأما خلل هؤلاء فأثر في كامل دينه بحيث لم يبق هناك طاعة ولا معصية، بل قالوا إن دخول الجنة والنار ليس بالعمل، والله عز وجل يدخل الجنة من يشاء ويعذب من يشاء، وإن أطعت أو عصيت فكل عاص هو معرض لدخول النار، كل مطيع هو معرض لدخول الجنة، وكل عاص هو معرض لدخول الجنة، وكل عاص هو معرض، كل مطيع معرض لدخول النار، وكل مطيع وكل عاص هو معرض لدخول الجنة. فعطلوا الشريعة وعطلوا الوعد والوعيد، وأفضى بهم هذا إلى خلل عظيم في الدين. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء القدرية على ضلالهم فهم خير من الجبرية. وهذه المقارنات تحصل بين الطوائف، كما ذكر الشيخ الإسلام المقارنة بين أهل البدع، بين المرجئة وبين الوعيدية، فقال إن الوعيدية أفسد الدنيا، وإن المرجئة أفسد الدين، وإفساد الدين أعظم من إفساد الدنيا، ولكن ضرر الوعيدية على دنيا الناس أعظم من ضرر المرجئة. ولهذا من حكمة الله أن الله عز وجل شرع جهاد الخوارج وأمر بقتلهم، لأن ضررهم مباشر على الأموال والأنفس. وأما المرجئة مع أنهم شر منهم في الدين وأعظم أفسادا للدين، إلا أن شبهتهم لا تتعلق بالدماء. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذه المسائل، وهذه المسائل مهمة جدا في مقاومة أهل البدع، وأن يتنبه الإنسان لخطورة الأمر. فضرر الوعيدية من الخوارج ومن وافقهم على الدنيا وعلى الأموال والأنفس، ويهلك الناس في هذه البدعة. والمرجئة وإن كانوا شر منهم في الدين وضررهم أعظم في الدين، إلا أن أمرهم لا يتعلق بالفتك بالمسلمين، ولهذا أولئك شر في الدين وهؤلاء ضررهم على الدنيا أعظم. نعم. المبحث السابع: التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر. المسألة الأولى: بيان أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. وأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. نعم، هذا المبحث وهو آخر مباحث الكتاب متعلق بالتنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر والتي قد تشكل. وأول هذه المسائل بيان أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير. هذا تقرير، ما هو الدليل عليه؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا. لاحظوا القيود: لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. ما يخلقه الله عز وجل إما أن يكون من الخير المحض، وإما أن يكون من الخير الجزئي وهو باعتبار شر. مثال ذلك: خلق الله لإبليس أعظم مادة الشر المخلوقة هو إبليس، وهو رأس الكفر والداعية إليه، خلقه الله عز وجل. ومع هذا فخلق إبليس لا يقال أنه شر محض، بل إنه شر جزئي باعتبار، وباعتبار آخر خير، لأنه بوجود إبليس وجد الكفار، وبوجود الكفار وجد الجهاد، ولولا وجود الكفار ما وجد الجهاد، وما رفع الله مقام الأنبياء والرسل والمجاهدين في الجنة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث إلى قومه قابله قومه بالتعظيم والتبجيل، وقبلوا قوله واجتمعوا عليه وحققوا عبادة الله عز وجل، ما حصلت له هذه الرفعة العظيمة. يبقى في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويطرد من بلده، وتدمى عقبيه، ويرمى بالعظائم، ويتهم بالسحر والجنون، ويفعل به الأفاعيل، ويصبر على ذلك حتى كان من أولي العزم، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. لولا وجود الكفار ما وجدت هذه الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سائر المؤمنين عندما الآن يقاتلون من الكفار ويجاهدون، فلهم بذلك رفعة. الابتلاء الآن الذي يحصل لأهل العلم من الطعن فيهم واللعن لخيار الأمة ولسبهم شتمهم، كل هذا رفعة لدرجاتهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن قوما يلعنون أبا بكر وعمر قالت وما الذي تعجبون من هذا، فإن الله أراد أن لا ينقطع عنهم الأجر، فإنه بسب هؤلاء لهم يحصل لهم أجر ورفعة عند الله عز وجل. فالمقصود أن الله لا يخلق الشر المحض، وإنما يخلق الشيء الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، أو يخلق الخير المحض، الخير المحض. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو خير محض، رحمة للأمة، لهذا سماه الله رحمة. وخلق الكفار هو شر جزئي وهو باعتبار خير، ولهذا قال شيخ الإسلام فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي. وأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. لاحظوا دقة العبارات وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. الشر الذي ليس لله عز وجل هو الشر المحض، أما أن يقول إنسان الآن ما هو موجود من الشرور فالله لم يخلقها ولم يقدرها هذا خطأ، لكن هذه الشرور هي باعتبار خير، فلما كان هذا الشيء هو باعتبار خير وباعتبار شر فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما هو حسن. فكما يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد، لا يقال أنه رب كذا وكذا من المخلوقات الرضيعة. فهذا الشيء الذي خلقه الله باعتبار هو خير وباعتبار هو شر لا يضاف له إلا الخير، يقال والخير بيديك، ولا يقال الشر بيديك، وإن كان الشر هو داخل في عموم ما خلق الله، لكن لا يضاف إلى الله إلا ما هو حسن. ونحن لا ننكر أن ما خلقه الله عز وجل أنه يدخل في ضمن هذه المخلوقات ما هو شر، لكن هذا الشر ليس هو محض. ولهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر المنفي هو الشر المحض، الشر المطلق. أما شر جزئي فإنه يدخل في عموم المخلوقات، لكن لا يضاف إلى الله يقال إن الله خلق الشر، لأن هذا الشيء الذي تقول هو شر هو باعتبار خير، فلما كان جزء منه خير وجزء هو شر فأنت لا تضيف إلى الله عز وجل إلا ما هو حسن. كما أنه خلق إبليس وخلق الأنبياء والرسل وخلق جبريل، فلا تقول يا رب إبليس، وإنما تقول يا رب جبريل وميكائيل ومحمد، فأنت تضيف إليه المخلوقات الشريفة. فكذلك الذي خلقه باعتبار هو خير وباعتبار هو شر إنما تضيف إليه ما هو خير ولا تضيف إليه ما هو شر. وإن كان الله خلق إبليس وخلق المخلوقات التي هي باعتبار تكون خيرا وباعتبار تكون شرا، ينبغي ضبط يعني هذه المسألة وفهم يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله إن أسماءه كلها حسنى وليس فيها اسم غير ذلك أصلا، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. نعم، هذا أيضا توضيح للإمام ابن القيم لهذه المسألة، قال إن أسماء الله كلها حسنى وليس فيها اسم غير ذلك، قال غير ذلك ولم يعبر بالشر، لأنه لا يضاف إلى الله عز وجل الشر، فأسماؤه كلها حسنى، ولهذا الشر لا يضاف إليه لا في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله، وإنما يكون الشر في مفعولاته في مخلوقاته. فإذا الشر المحض لا يضاف إلى الله عز وجل، وإنما قد يكون في مفعولاته التي يخلقها الله عز وجل. وأما الشر المحض فإنه لا يضاف إليه، ولهذا ليس في أسمائه عز وجل ما يدل على أن الشر يضاف إليه، وإنما يضاف إليه الخير. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على وجوه ثلاثة، إما بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء، وإما بطريق إضافته إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، ذكرنا أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، وإن كان الشر الجزئي هو داخل في عموم المخلوقات. ثم في من باب الأدب، هل يصح أن يقال إن الله يخلق الشر أو نقول إن الله لا يخلق الشر؟ هنا تنبيه في هذه المسألة، ما هو الواجب في هذا المقام؟ فهل ننفي أن الله خلق الشر أو نقول أنه خلق الشر؟ يقول شيخ الإسلام إن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على ثلاثة وجوه. الوجه الأول بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء، كل المخلوقات مما فيها شر وخير مخلوقة لله، فدخل هذا في عموم المخلوقات، لأنه ليس هناك شيء من الخير ولا من الشر إلا وهو داخل في هذا العموم. الطريق الثاني إضافة الشر إلى السبب كقوله تعالى من شر ما خلق، أي من شر المخلوق، والمخلوق سبب في الشر فأضيف الشر إليه، وإما أن يحدث فاعله، يحدث فاعل الشر، وهو ما يعبر عنه في كتب المتقدمين بما لم يسمى فاعله ولا يقال مبني للمجهول، كما في قول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض حدث الفاعل، والأمور كلها مقدرة من الله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضاف الرشد إلى الله ولم يضيف الشر إلى الله، وإنما أضافوه لما لم يسمى فاعله على سبيل التأدب مع الله عز وجل. نعم. وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة فقال الحمد لله رب العالمين وهذا عام، وقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فحذف فاعل الغضب، وقال ولا الضالين فأضاف الضلال إلى المخلوق. نعم، هذه أيضا الأدلة عليها كما تقدم في قوله الحمد لله رب العالمين هذا عام كقوله الله خالق كل شيء، لأن رب العالمين معنى أنه خالق لكل شيء، وقوله غير المغضوب عليهم هذا حذف فاعل الغضب، ما قال غضب الله عليهم، وإن كان يأتي في بعض النصوص إضافة الغضب إلى الله عز وجل، فعلى كل حال هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام، وإلا فالغضب قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى السبب أو يضاف لما لم يسمى فاعله، فحذف فاعل الغضب، وإلا في الحقيقة أن الغضب ليس هو شر، وإن كان هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام على سبيل الاستدلال لهذه المسألة، وإلا الغضب هو صفة كمال، فالله متصف بصفة الغضب وهو من صفات الكمال، ولكن الغضب قد يكون لغير الكمال كما يحصل من المخلوق، فالغضب في الله ولله هذا كمال، والغضب للنفس وللعصبية وبغير سبب فهذا مذموم. وقد يضاف أيضا الشر إلى المخلوق كما قال ولا الضالين فأضاف الضلال إليهم. نعم. ومن هذا قول الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت أضاف المرض لنفسه فهو يشفين، أضاف الشفاء إلى الله عز وجل. نعم. وقال الخضر فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. نعم، لاحظوا هذا السياق في قصة الخضر، قال فأردت أن أعيبها يعني في السفينة، فلما كان هذا عيب لم يضفه إلى الله، وما قال أراد الله أن أعيبها، قال فأردت أن أعيبها، ثم أضاف إلى الله عز وجل الإرادة في الخير، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. نعم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحكمة من عدم إضافة الشر إلى الله تعالى مع كونه داخلا في عموم المخلوقات، فقال: إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير، وإن كان شرا إضافيا فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد، لا لحكمة ولا لرحمة. والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا، كما إذا قيل محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض كان هذا ذما لهم وكان باطلا، وإذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لهم وكان حقا. نعم، هذا في بيان الحكمة في أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، يعني كل ما يخلقه الله عز وجل قد يكون فيه حكمة، هو باعتبارها خير وباعتبارها شر، فلماذا لا يضاف الشر؟ قال: حتى لا يتوهم الناس مذهب جهم، ومذهب جهم أن الله يخلق الشر المحض والذي ليس فيه حكمة ولا رحمة. كان يمر في الأسواق ويرى المجاذين ويقول: انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، لأنه يعني ينكر رحمة الله وحكمة الله، يقول يخلق لغير حكمة ولا لرحمة. فإذا قيل إن الله يخلق الشر توهم الناس أن الله يخلق الشر المحض، وهذا باطل، فإن الله لا يخلق الشر المحض ولا يخلق إلا الخير المحض أو الخير الجزئي. وهذا مثل أن يقال في من يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يقول إن محمد وأمته يقتلون الناس ويقطعون الرقاب ويقطعون الأيدي ويسفكون الدماء، فهذا تشويه لأمر الجهاد. لكن لو قال يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فكان هذا وصف صحيح. مثل الآن من يريد أن يشوه يعني عمل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر يقول هؤلاء يعتدون على الناس ويضيقون ويصفهم بالألقاب سيئة، فإذا أراد أن يندحهم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقد تشوه مثل ما شوه ألقاب أهل السنة، وشوه أهل السنة بألقاب وقال حشوية مجسمة يصفون بألقاب من أجل التشويه. فلهذا السبب لا يضاف الشر إلى الله عز وجل، وإنما يضاف إليه الخير المحض أو الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير. نعم. المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه محاجة آدم لموسى. والحق في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله في إنكار الله تعالى على المشركين قولهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وكذلك قول إبليس: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رحمه الله: إنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على وجه التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتدوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قول الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب. هذه المسألة في حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وبيان بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما أنكر الله على المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. قد يقول قائل: يثبتون المشيئة لله عز وجل، فما المحذور في ذلك؟ ينبه الشيخ الإسلام يقول: فجعلوا فلم يذكروا المشيئة على وجه التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه. مثل من يؤمر بالطاعة ويعصي تقول له اتق الله، يقول لو شاء الله ما عصيت. فهو ما ذكر المشيئة على سبيل التوحيد، وإنما ذكرها ليحتج بها على المعصية. وهذا مثل الرجل الذي سرق في عهد عمر، فلما قطع عمر يده فاحتج بالقدر، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. هذه حجة يحتج بها على كل من احتج بالقدر على المعاصي، فيقول كيف تلوموني أو كيف تعاقبوني على أمر قد قدره الله علي. نقول وكيف تلومنا على أمر قدره الله علينا بلومنا لك وبعقوبتنا لك. فإذا كنت تحتج بالقدر على المعصية فنحن نحتج بالقدر على العقوبة. فإذا كانت القدر حجة لك على المعصية فهو حجة لنا على العقوبة، لا فرق. فإذا القدر لا يحتج به على المعاصي والذنوب لأنها من العباد ولهم فيها إرادة، وإنما يحتج به على المصائب كما سيأتي. نعم. وأما احتجاج آدم على موسى فليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنب، وإنما احتج آدم بالقدر على المصيبة التي لحقته والذرية بما فعل. يقول شيخ الإسلام الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص. ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل لما خالفت الأمر ولماذا عصيت. والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه، فموسى أيضا قد تاب من ذنب عمله. وقد قال موسى أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه، فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه وهو أيضا كان مقدرا عليه. وآدم قد تاب من الذنب واستغفر، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. نعم، هذه المسألة أو هذا الحديث في محاجة آدم وموسى قد يظن بعض الجاهلين أنه حجة للاحتجاج بالقدر على المصائب، ومن هنا نبهنا على هذه المسألة. ودائما إذا كانت هناك مسألة مشهورة بين الناس ينبه عليها، أما إذا كان هناك شيء أو شبهة غير معروفة لا تذكر، لكن ما يتكاد تذكر هذه المسألة حتى يحتج أو يسأل من يسمع يقول فكيف بمحاجة آدم وموسى. نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء على أن هذه الواقعة ومحاجة آدم وموسى لم تكن في الذنب، وإنما كانت على المصيبة. ولهذا قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة، وما قال أذنبت وعصيت. فالاحتجاج هنا محاجة أو حساب موسى هنا على المصيبة التي وقعت، وكذلك احتجاج آدم هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. ولهذا موسى أعلم أن يلوم أباه على ذنب وقع منه، وموسى أذنب واستغفر، فكيف يلوم أباه على أمر قد حصل له مثله منه؟ فآدم استغفر وموسى استغفر، ولم يكن موسى ليلوم أباه على ذنب، وإنما كان كلامه في المصيبة التي حصلت. قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، أي المصيبة التي حصلت. فمن هنا كانت الحجة لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، لأن آدم هنا احتج بالقدر على المصيبة. قال كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فهنا الاحتجاج في هذا الحديث من محاجة موسى كانت في المصيبة، واحتجاج آدم كانت على المصيبة. وإلا لو كانت الاحتجاج هنا في الذنب لكانت الحجة لموسى، لأنه ليس لآدم أن يحتج بالقدر على ذنبه، لكن كانت الحجة والظهور لآدم لأنها في المصيبة. ومما يدل على هذا أن آدم لما وقع في المعصية نحتج بالقدر، فإن إبليس لما وقعت منها المعصية قال ربي بما أغويتني، وآدم لما وقع في المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فلو كان آدم راجع الاحتجاج بالقدر على المصيبة لكان في ذلك المقام العظيم وفي عتاب الله عز وجل، لقال له ربي أنت قدرت علي هذا، لكنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكيف آدم لا يحتج بالقدر على الذنب في ذلك الموقف العظيم والحياء من الله عز وجل في ذلك الموقف، ثم بعد ذلك يحتج به في محاجة موسى؟ فدل على أن هذا الحديث هو في الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، فلم يكن هذا من موسى فهو أعلم من أن يعاتب أباه على الذنب، ولم يكن أيضا من آدم أن يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. نعم. وقال شارح العقيدة الطحاوية: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أسلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه؟ قيل: فتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. نعم، هذا تقرير واضح من الإمام بن عبد العزيز رحمه الله في أن أهل السنة يتلقون هذا الحديث بالتسليم والقبول ولا يكذبون به ويطعنون في رواته ولا يتأولونه التأويلات الباردة لأهل البدع، وإنما يسلمون به، ولكن يعرفون المعنى المقصود بذلك وهو الذي لا يليق بموسى وهو كريم الله وبآدم وهو نبي الله عز وجل أن يحصل منهما هذا الأمر، فإن المحاجة كانت في اللوم على المصيبة. موسى لام أباه على المصيبة وهو خروجه من الجنة، خروجه والذرية من الجنة بسبب الذنب، فاللوم هنا على المصيبة، ولهذا آدم احتج بالقدر على المصيبة فكانت الحجة له. والأمر كما قلت لو كان المحاجة في الذنب لكانت الحجة لموسى، لأنه لا ينبغي لآدم أن يحتج بالقدر على ذنبه، كما أن إبليس هلك بالاحتجاج بالقدر على ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لآدم ثلاثا أنه غلب موسى، قال فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فدل على أن الغلب هو الحج لآدم، ومعلوم أن هذا الاحتجاج صحيح. ولهذا قال شارح الطحوية: إن القدر يحتج به عند المصائب لا يحتج به على المعائب، يعني يقصد بالمعائب الذنوب وما يعاب به الرجل، وأما المصيبة لا يعاب بها، هي مقدرة من الله، ولهذا لا تعيب الرجل على أمر قدره الله عليه من المصيبة، وإنما العيب يكون على الذنب، فيحتج به على المصائب لا يحتج به على الذنوب والمعائب. نتوقف عند هذه المسألة، وأود التنبيه لأن غدا إن شاء الله يعني نكمل هذا الدرس، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله نواصل درسنا بالإجابة على الأسئلة، فغدا إن شاء الله سيكون ما بعد المغرب مواصلة لهذا الدرس والإجابة على الأسئلة، ولدينا كثير من الأسئلة المهمة، فنراعي إن شاء الله ترتيبها وأن تكون الإجابة على قدر ما هو موجود لدينا من الأسئلة المهمة. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم.